أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى بناء الكعبة، قضية التحكيم من كتاب الرحيق المختوم، بحث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فورين رحمه الله. وبناء الكعبة كان 35 سنة من مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، حيث قامت قريش في بناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما. قلنا رضما يعني حجارة بعضها فوق بعض بدون انبلاط، انبلاط ما نسميه نحن المحارة، تكون بالأسمنت أو بالطين أو ما شابه ذلك. فكانت الكعبة رضما فوق القامة، إن ارتفاعها كان فوق قامة الإنسان متوسط الطول 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها رحمه الله، وكان مع ذلك تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوائد التي أدهت دنيانا. يعني كان لعدم تسطيفها ولقصر بنائها تعرضت لسرقة، لنوع من أنواع السرقة، وكان فيها بئر بالداخل، وهذه البئر فيها كنز الكعبة. فسرق نفر من اللصوص هذا الكنز، فبحثت عنه قريش حتى وجدته عند رجل من موالي خزاعة اسمه دويك، فقطعت يده. وقيل أن دويك هذا لم يكن السارق، بل إن اللصوص لما سرقوا كنز الكعبة وضعوه عنده. ولأنها من المباني القديمة تعتبر آثار، تعرضت للعوادي، والعوادي هي مصائب الظهر وعوامل التعرية كالرياح والعواصف والسيول والأمطار وما شابه ذلك التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عرم، قلنا السيل العرم هو السيل الشديد، انحدر إلى البيت الحرام، لأن البيت الحرام في وادي مكة ومن حوله الجبال، فكل الأمطار التي تصعد الجبال تنحدر تجاه البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي، فلا يدخلوا فيها مهر بغي. مهر البغي اللي هو أجرة الزنا، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، اتفقوا على ذلك وكانوا يهابون هبها. فابتدأ بها الوليد بن مغيرة وتبعه الناس، سر يعني اتفاقهم على عدم إدخال فيها المال الحرام أن رجلا من بني زهرة وقيل من بني مخزوم أمسك بحجر من حجارتها فوثب من يده فعاد مكانه، فاستشفوا أنه لا ينبغي أن يدخل فيها نفقة من حرام، وكانوا يهابون هدمها. يهابون هدمها لأسباب أنهم لم يبنوها من قبل، ولم يقوموا بهذه العملية من ذي قبل، وأنها من مباني الأنبياء، وكانت أيضا تخرج من بئر الكعبة من داخلها حية عظيمة تتشرق، يعني تستدفئ على جدارها في الضحى، فإذا اقترب منها إنسان كشت، يعني أصدرت صوتا من مرعب، وحزألت يعني استعدت للوثب فيهابونها. فجاء طائر اسمه العقاب فانحط من السماء فاختطف الحية وطار، فشعروا بنوع أنس أو أمن لهدمها وبنائها، فهابوا ذلك، هابوا الهدم. فتلقى الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس، يعني ابتدأ أول يوم وانتظروا به كما قلنا الموت أو الانتقام أو الشلل، فلما أمسى نام ثم أصبح يغدو إلى الكعبة ليبني الهدم، فاطمأنوا، فأخذت كل قبيلة تهدم الركن أو الجانب الذي وكل إليها. ليه؟ إن قريش عدة بطون أو قبائل، فهدم الكعبة وبنائها وبناؤها شرف لمن يصنع ذلك، فتنافسوا على ذلك، فاتفقوا على أن كل قبيلة أو قبيلتين يأخذون جانبا من جوانب الكعبة، لها كم جانب؟ 4 جوانب. فكان لبني عبد مناف وبني زهرة هم أعظم بطنين من بطون قريش وأشرف بطنين من بطون قريش، بنو عبد مناف اللي هم منهم بنو هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، وبني زهرة اللي هم منهم السيدة أميرة بنت وهب اللي هي أم الخصلان، وكثير كسعد بن أبي وقاص وغيرهم من بني زهرة، كانوا أشرف بطنين، فأخذوا الجانب الذي فيه الباب، يبقى هو وجه الكعبة اللي فيه باب الكعبة، وهو أشرف الأوجه الأربع. آل إلى بني عبد مناف وبني زهرة هدمه وبناءه، ثم يليهم في الشرف بنو مخزوم ثم رهط من المسلمين أبو سلمة وأم سلمة وكثير عياش بن ربيعة وكثير من الصحابة، وأيضا رهط فرعون كم اللي هو أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي. فأخذ ثاني أشهر الأركان هو الركن الذي يحده الحجر الأسود من ناحية اليمين والركن اليماني من ناحية اليسار. الكعبة هكذا، وهذا الوجه وجه الكعبة. أخذ تكفل ببنائه من قلنا بنو عبد مناف وبنو زهرة، وهذا الجانب هنا الحجر الأسود وهنا الركن اليماني. ده باب الكعبة هنا، هنا ده وجه الكعبة، ده الجانب الأول. هنمشي بعكس الطواف، الطواف كده، الطواف يعني ايه كده، فمشي معاه بعكس الطواف تجد ان هذا وجه الكعبة وهذا جانبها الأول. فهذا هنا الحجر الأسود وهنا الركن اليماني، وهو من أشرف الأوجه انه يحتوي على الركن اليماني والحجر الأسود، ويسمى الحجر الأسود أيضا ركنا يمانيا. لو قلت مربط بين اليمانيان تقول الركن اليماني والحجر الأسود، وإلا فكلاهما ركن يماني، لأن اليمن ها هنا في هذا الاتجاه وها هنا الشمال الشام، فيسمى هذا الجانب جانب يماني، وهذا يسمى جانب الشامي، وهذا وجه الكعبة وهذا ظهر الكعبة. يبقى أخذت بنو عبد مناف هذا الوجه وهم وبنو زهرة، وأخذت بنو مخزوم وقبائل صغيرة أخرى كبنيتين هذا الوجه للكعبة، وفيه الركنان اليماني والحجر الأسود. وأما ظهر الكعبة فأخذته قبائل أخرى، وهي قبيلة بنو سهم وبنو جمح، أخذوا هذا الجانب وهو ثالث أشهر جانب من جوانب الكعبة لطوله. الجانب هذا أطول من هذا بحوالي مترين. وأخذ الجانب الأخير باقي القبائل، فزي مين ونشمين بنو عبد الدار، بنو عبد الدار ومعهم قبائل أخرى أخذوا هذا الجانب، يعني وفضل الاثنين بس كانوا بنو عبد الدار وبنو عدي اللي هم راتمين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلمنا بذلك أنها أن وسمى هذا الحطيم اللي هو فيه ما يسمى بحجر إسماعيل، والصحيح أن اسمه حجر الكعبة، اسمه حجر الكعبة في بناء كده شبه قوس، لأنه من الكعبة ولكن قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إكمال بنائه، فوضعوا علامة من سور دائري في هذه المنطقة وسموه حجر الكعبة. فجانب الحجر اسمه الحجر أو اسمه الحطيم، واضح؟ وجانب في الباب اسمه الايه؟ الملتزم. والحطيم والحجر ده من ناحية الايه قلنا الشامية الشمالية الشامية، والجانب اللي هو فيه الركنين اليمنيين اسمه ايه؟ هو الناحية الايه؟ اليمانية، الجانب اليماني. وهذا وجه الكعبة وهذا ظهر الايه؟ الكعبة. فصار الأمر سهل، واشترك العرب واشتركت قبائل قريش كلها في الهدم وفي البناء. فهابوا أن يهدموه، فابتدأ به الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس. طيب الوليد ده بيهدم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ من اليمين. من بين الركنين اللي هو الجهة اليمانية. فلم يصيبه شيء فتبعه الناس، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. فحاولوا وجدوا حجارة قلنا كالأسنمة، كأنها سنم الجمل متداخلة بطريقة معينة، يعني يتعشق بعضها البعض، حجارة مرصوصة بطريقة مباركة وتشبه الأسنمة أسنمة الجبال الجمال. فأدخل أحد قريش عدلة بين حجرين لكي ينفذ القواعد أيضا، فارتجت مكة بأسرها، فعلموا أن الهدم إلى هذا الإيه إلى إلى إلى إلى القواعد فقط، وأن الله طيب لهم هدمها وبناءها إلى هذه القواعد فقط. ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه يقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرفه، بشرف وضعه يعني في مكانه. لما ارتفع البناء إلى قدر الناديه متر ونصف، متر وخمسون سنتيمتر، وهذا هو ارتفاع الحجر عن الأرض، متر ومية يعني 150 سنتيمتر، تكاد تسن لكل إيه؟ لكل يعني الأعمار أن تلتزمه وتقبله أو تلمسه أو تشير إليه. وهذه الحكمة من إيه وضعه في هذه المسافة، يعني ما فيش يعني معظم الناس قامتهم تطول فوق المتر والنصف. فلما بلغوا هذا الموضع، موضع الحجر، وأرادوا وضع الحجر الأسود وهو أشرف قطعة في الكعبة، اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كان يتحول إلى حرب ضروس. حرب ضروس يعني إيه؟ الحرب الشديدة، أن يقال ناقة ضروس يعني عضوض، يعني ناقة بالعض، اسم ضروس هذا يقال على العض، فناقة ضروس إذا أراد أحد أن يحلبها عضته، أو إذا أراد أحد سوءا بفصيلها عضته، فيقال ناقة ضروس. ويقال حرب ضروس يعني حرب شديدة تأكل رجالها. استمر هذا الأمر والخلاف على من يضع الحجر مكانه 5 أيام أو 4 أيام، حتى بلغ أن بنو عبد الدار وبنو عدي لما يبنوا إيه؟ أي أوجه الكعبة؟ اسمه سميناه الحطيم، سميناه الحطيم أو حجر الكعبة. جاءوا بجفنة يعني وعاء كبير مملوء بالدم، وغمسوا في أيديهم كناية عن الشدة في الحرب، وأنهم قد تحمسوا لها وألا يخونوا هذا العهد حتى يأخذهم الحجر بأيديهم ويضعونه في موضعه. إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم، شجر يعني نشأ ونشب من خلاف، أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه. الضمير عائد على إيه؟ على الرأي، رأي إيه؟ رأي أبي أمية المخزومي، ارتضوه يعني رأيه أو ارتضوه حكما في هذه القضية. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما رأوه كتفوا، كان سنه كم؟ 35. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، هذا الأمين رضيناه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء، يعني طلب ثوبا من الثياب، فوضعه ثم تناول الحجر، فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعهم في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. يبقى أنا استشف من السياق معنى حصيف إيه؟ رشيد، أن حصيف رشيد، رجل حصيف رجل إيه؟ ذكي، أو حصيف أو صائب إيه؟ الرأي، حصيف يعني رشيد أو صائب الرأي. وقصر بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، وهي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها، بابها يبقى من ايه؟ وجه الكعبة، رفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. يبقى هذه صفة حميدة ولا ذميمة؟ رفع الباب إلى أعلى حميدة ذميمة، لأن ليست معادة الأبواب أن ترفع إلى هذا الموضع، يعني ارتفاع باب الكعبة أعلى من الحجر الأسود، فأي باب هذا؟ ومن يدخل من هذا الباب يخالف عادة الأبواب، يعني لا نافذة ولا باب، لم يصبح نافذة ولم يصبح بابا ولا شرفة، فهذا يخالف، لأنهم أرادوا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، يعني الفقراء والضعفاء والعبيد محرومون تماما من دخول الكعبة. ولكن إذا زارهم رئيس قبيلة أو رجل شريف من بني جلدتهم أو من زعماء القبائل أدخلوه، وهذا من إيه؟ من علامات الجاهلية التي وصمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد، إنه هو حديث إيه؟ المرأة إيه؟ المخزومية التي سرقت، كانوا إذا سرق فيهم الشريف إيه؟ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فكذلك الضعيف لا يدخل الكعبة، والفقير لا يدخل الكعبة، والعبيد والضعفاء والموالي يدخلونها، ولكن يدخلها الأشراف، وما زال هذا هو دأب من يقوم عليها إلى يومنا هذا، بابها ما زال مرتفعا، ولا يدخلها أيضا إلا أجرم الناس، رؤساء الدول الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، والجبابرة، أما الصالحون وأهل الخير والبركة إلا ما شاء الله إلا يدخلونها. فبذلك بهذه الحيلة رفع بابها حتى لا يدخلها إلا من أراد. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، يعني لما بلغ بناء الكعبة في الارتفاع 15 ذراع أقاموا في الداخل 6 أعمدة ووضعوا عليها السقف، وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود والمقابل 10 أمتار و10 سنتيمترات، وموضوع المقابل له إيه؟ الحجر والحطيم، كويس، وعلى ارتفاع حجر على ارتفاع 1.5 متر من أرضية المطاف، والضلع الذي في الباب المقابل له 12، وبابه على ارتفاع 2 متر من الأرض، يبقى ارتفاع الباب أعلى من ارتفاع الحجر بأي قيمة؟ بنصف متر أو 50 سنتيمترات. ويحيط به من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاعها 0.25 متر، 25% من المتر، وعرضها 30% من المتر، يعني 30 سنتي، وتسمى بالشاذروان، الشاذروان اللي هو ما يسميه يعني أهل بلادنا بالإيه؟ بالوزر أو السيكلو زي ما بيقولوا، وزر أو سيكلو، أصلها من الكعبة، يعني أصل هذه المسافة من الكعبة، ولكن قريش أخرجتها من الكعبة، يعني المفروض يعني هذا الشاذروان هكذا والبناء هكذا، فهي ممكن تقعد انت على المنطقه دي، ممكن يعني تصلح للجلوس، فالطواف يكون من قبل الشاذروان، فهذا الشاذروان اصله من الكعبه لكن قريش أخرجته ولما لا يدري أحد لماذا أخرجته من الكعبة. وهي من أصل البيت ولكن قريش تركتها. بهذا نكون قد انتهينا من قصة بناء الكعبة. وبعد ذلك يدخل المؤلف رحمه الله في عنوان جديد وهو السيرة الإجمالية قبل النبوة، يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، لخصها في صفحة ونصف. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات. وكل ميزة في الناس الذين كانوا في عصره ميزة، أنا أقول يعني صفة، لأنك بعض الصفات يتفاخر بها الناس وليست ميزات، يعني هناك بعض الصفات الناس يتفاخرون بها وليست هذه ميزات فيهم، ولكن كل صفة مميزة خيرة طيبة مباركة استحوذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم واتصف بها، وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب، فمدح رحمه الله فكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جدا في قصة تحكيمه في حمل الحجر ونقل الحجر الأسود من مكانه إلى موضعه. والنظر السديد: ولنا حظا وافرا من حسن الفطرة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة. يبقى والهدف، يبقى هو عنده حظ وافر من الفطرة الذكاء وأصالة الفكرة يعني رسوخها وسداد الوسيلة والهدف. أحيانا يجمل الهدف تقبح الوسيلة فيحرم بلوغ الهدف من هذه الناحية، وهذا مبدأ من أسس الدين والملة، ولكن عند غير المسلمين الغاية تبرر الوسيلة. لما سرقت يا فلان؟ سرقت لا تصدق. فالهدف الصدقة والوسيلة السرقة، ها؟ وليته ما سرق وما تصدق. فلانة يا رسول الله تزني وتتصدق، قال: ليتها ما زنت وليتها ما تصدقت. إنسان أراد أن يفجأ نصوص أو شراب خمر فتصور عليهم الدار ودخل من النافذة أو من السقف، هذا لا يحق لهم. فهذه الوسيلة لا تبرر تلك الغاية، فلا بد أن تجمل الوسائل مع الأهداف. فإذا كانت الوسيلة سديدة والهدف سديد جمل الاثنان، وإلا فالغاية لا تبرر الوسيلة. يطلق على هذا المبدأ مبدأ أصله طرياني اسمه أو أوروبي اسمه مبدأ ميكافيلي، أو يسمونها الميكافيلية في علم الفلسفة. فأسسه رجل شاعر وثائر من ثوار إيطاليا اسمه ميكافيلي. هذا ميكافيلي قال بأن الغاية تبرر الوسيلة، يعني إذا كانت الوسيلة ممتهنة أو غير مشروعة أو حرام في بعض الشرائع ولكن الغاية من ورائها نبيلة، فالهدف قد يضفي عن الوسيلة رونقا ومريقا يجملها ويمنع عنها قبحها وسوءها. وهذا مبدأ خاطئ جدا لم يقرره الإسلام، إلا أن بعض الفرق الضالة في المسلمين ربما أشارت إلى تحسينه، وهذا لا يناسب ولا يوائم جمال وصدق وعلو هذه الشريعة الغراء. وكان يستعين بصمته الطويل صلى الله عليه وسلم على طول التأمل وإدمان الفكرة. يبقى الصمت علامة، الصمت وكثرة الكلام كل منهما علامة على شيء، فإذا تم العقل نقص أو قل الكلام، وإذا كثر الكلام فهذه علامة وأمر على قلة العقل. ولذلك لما ترى اثنين من العقلاء يتماشيان ترى أن أقل شيء بينهما هو الكلام، لأن العقلاء بشكل مع بعض كذلك كلامهم قليل جدا، وترى أن النساء كثيرات الكلام، يعني سد العدد النساء اللي هم يعني أقل عقلا من الرجال كثرة الكلام. حتى في المساجد تجد أن الصوت ينبعث من مكان النساء. وتجد في وسائل المواصلات أن للعامة أن كثير الكلام هن النساء، حتى إذا رأيت حوارا يطول وكلاما كثيرا نشأ بين اثنين فهذا علامة على قلة عقلهما، فإذا تم العقل قل الكلام أو نقص الكلام. فكان صلى الله عليه وسلم يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستنكاء الحق، يعني استنكاء الحق يعني البحث عن مكانه وكونه وأين يكون الحق في مسائل الخلاف. فطالع بعقله القصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها. عاف معنى إيه؟ ترك، زي إيه؟ الضريع، الضريع اللي هو ليس لهم طعام إلا إيه؟ من ضريع، معناه الضريع هو الشوك، نبات ينبت بالجزيرة، ترعاه الإبل في أول نبته ويسمى الشبرق، فإذا قوي عوده واشتد شوكه سمي ايه؟ ضريع، فتعافه الايه؟ الابل. انت بتقرا في اي كتفسير تسمع الكلام ده او تقرا هذا الكلام ان الضريع نبات ذو شوك ينبت بالجزيره او بالحجاز، ترعاه الابل في حال ايه؟ نباته، في اول نباته، فاذا اشتد عوده وصلب شوكه سمي ايه؟ ضريعا، فتعافه الابل لشدته عليها ولكثرة شوكه وخبثه. فهذا هو طعام أهل النار والعياذ بالله، يعني الإبل التي تأكل أدنى الحشائش وأدنى النباتات تعافى الضريع، وليس للمعذبين الهالكين في جهنم إلا الضريع يأكلونه. فتعافه هنا أو يعافه يعني يتركه، فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها، نأى يعني ابتعد، يبقى نأى يعني ابتعد، نأى به المرعى يبقى ابتعد به ايه؟ المرعى. تذكرك بحديث مين؟ الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، ثالثهم نأى به الايه؟ نأى به المرعى، فتأخر فأتى بغبوقه ولديه قد نام والصبية يتضاغون عند قدميه، وكان لا يغبق قبل والديه أهلا ولا مالا ولا ولدا. ونا ابتعد ونأى عنها، نأى عن كل خرافة صلى الله عليه وسلم، ثم عاش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه وإلا عاد إلى عجلته العتيدة، فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل ما ذبح على النصب. الخمر كل شراب خمر العقل وذهب به، فأي مسكر يسمى إيه؟ الخمر. فكان لا يشرب الخمر صلى الله عليه وسلم بفترته الطيبة السليمة، ولا يأكل ما ذبح مما ذبح على النصب، وهي الذبائح التي كانت تقدم قربانا للأصنام في الجاهلية، ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزة. كان الحلف السائد في هذه الآونة وهذه الحقبة واللات والعزة. هنا الرجل إذا أراد أن يعظم اليمين قال واللات أو قال واللات والعزة، فكان إذا سمع ذلك لا يكاد يصبر عليه، فيشد أذنيه أو ينهر من يحلف بهما أو يطلب منه عدم الحلف بهما صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع النفس رحمه الله لاستطلاع بعض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة، تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها. يعني النفس البشرية مهما صلح صاحبها ربما تميل بعض الشيء إلى بعض المخالفات، ولكن هذا قبل أن يعصمه الله بالنبوة. فكانت نفسه تميل شيئا قليلا إلى بعض ما متع الجاهلية، وهذه متع النساذجة سوف نسمع بعضها، ولا يعني ربما يعتبرها الناس بعد حتى بعد الشريعة لا غبار عليها. فهذه التقاليد يروي ابن أثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة، أعلى مكة شامي ولا يمني؟ يمني. هناك أقوال أخرى؟ شامي. الشمال العلوم شمال، يبقى أعلى مكة شامي. إن في حديث الهجرة إن شاء الله يعني يأتي بعد فترة في السيرة، أراد أن يوهم الناس أنه بأن طريقه ليس إلى المدينة، فخرج من أسفل مكة ثم أخذ طريق عسفان، ثم سلك بطن أمج، ثم ذهب إلى ناحية جدة، ثم استدار إلى الشمال مرة ثانية حتى يوهم الناس أن طريقه لم يكن إلى المدينة، فخرج من أسفل مكة. إذن فأعلى مكة يعني شمالها. لو أبصرت لغنمي، هذا الخطاب لمن؟ لزميله الراعي. حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. السمر أصله هو حديث الليل خاصة، يعني لا يقال الاثنين يتكلمان بالنهار أو يعني يتجاذبان الحديث الجميل بالنهار سمر، ولكن السمر هو حديث الليل خاصة. حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب، فالكلام والحديث يحلو بالليل عن النهار للسكون ولخلو كل إنسان بخليله وصاحبه وعدم الخلطة الكثيرة بين الناس، فيحلو بذلك الحديث والكلام، لا سيما إذا كان بعفو الحديث وجميل الفكاهة وما أشبه ذلك. فأراد أن يدخل مكة ويسمر بها كما يسمر الشباب، فقال: أفعل، يعني أصنع ما تريده، هو الغلام الذي يرعى معه الغنم. حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، العزف هو صوت آلة الطرب، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة، يعني هذا العزف على آلة الطرب لعرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس، يعني ما أيقظته إلا شمس الضحى بحرها. فالضحى في مكة شديد الحر، فإذا بلغ الوقت الضحى رمضت الفصال، فكيف بالإنسان إذا في الضحى مكة ترمض به الفصال، فصار لي الإبل الصغار إذا اشتدت شمس الضحى الأرض تسخن وتصبح شديدة الحر، فتزيد الفصيل يرفع رجل ثم يرفع الأخرى ثم ينزل وهكذا، فيقال رمد، يعني أصابته الرمضاء، وهي التراب الساخن أو الرمال الساخنة على أثر الحر. فالله تبارك وتعالى ألقى عليه النوم حتى أيقظته شمس الضحى في اليوم الثاني. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت لمكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء يعني بعدها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف، وذكره الحاكم وهو عند البيهقي في دلائل النبوة وفيه ضعف. وروى البخاري عن جابر ابن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس. عباس هذا من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما متقاربان في السن. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يدخلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يخيط من الحجارة. الإزار هو الثوب الذي يستر نصف علوة بالسفلي السفلي من الجسم، وفيه العورة المغلظة. فكان الناس في مهنهم، وما زال حتى الآن يعني تلاقي الصيادين في البحر لا يعبؤون بخلع الأزر رجالة، وفي عزلة في المياه في البحار ولا يراهم الغرباء ولا النساء، فيعني يتركون عوراتهم تبدو حتى لا تتل الثياب، وهذا خطأ، هذا خطأ ويحرم. فكانت هذه شيمة الناس في الجاهلية، وفي الإسلام حينما تنتشر في الجاهلية. فقال العباس اجعل إزارك على رقبتك، يعني اترك الإزار عند الطيار وضعه على عنقك واحمل فوقه الايه الحجارة حتى لا تؤثر أحرفها الجارحة المدببة في جسمك. يخيط من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني شخصت إلى السماء عيناه وخر إلى الأرض، ثم أفاق فقال إزاري إزاري. وكأنه لما طمحت عيناه وغشي عليه نبه إلى هذا، نبه إلى هذا وحرج عليه. فكان أول كلمة يقولها بعد أن أفاق إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال، خلال جمع خلة وهي الصفة، بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة، كلها معاني متقاربة. خلال الأخلاق والشمائل كلها معاني متقاربة. فكان أفضل قومه مروءة، وكان أحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا. صفات عالية وغالية. المروءة هي الشهامة، وأحسنهم خلقا يعني من طيب الخلق، وأعزهم جوارا يعني من يجاوره فإنه يحتمي به ويقوم بحقه، وأعظمهم حلما، والحلم هو الخلق الطيب عكس العجلة والتسرع والشدة والغلظة والفظاظة. وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة. العريكة أصل عريكة إيه؟ أصلها هي السنام الجمل اسمه العريكة، وسمي عريكة لأن المشتري يعركه، يعني نحن يدعكه أو يفركه بيده، ليشتري جمل يجي على السنام ويدعكه كده حتى يعلم ما فيه من شحم ودسم. فيقول عرك الجمل يعني مس سنامه. فقال لهم عريكة يعني سلس الخلق، على الإنسان سلس الخلق. وألينهم عريكة يعني سلس الخلق، وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا عفاف، وطبق القبائح من الأخلاق، وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وأمنهم أمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكلة ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. يتكلم اللي هو المتعب لسنه وضعفه أو لطول الحمل وثقله عليه. هذا هو الكلب. والكلب اللي هو الإنسان المتعب من أثر الحمل، إما أنه يتعب لكبر سنه أو لأنه حمل الشيء مدة طويلة أو لثقل الشيء على يديه أو على عاتقه، فيقال إيه كلا يعني تعبا من شدة الإيه أو ثقل الأحمال أو لضعف قوته أو لطول لكبر سنه. ويسر المعدوم هو الذي لا مال له كالأجير والأكار وما شابه ذلك. ويقري الضيف يعني يطعمه، وطعام الضيفان يسمى القرى، لكل طعام، طعام الضيف اسمه قرى. ويعين على نوائب الحق يعني مصائب الظهر والزمان، فهذه من صفاته التي تحدثت بها من خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وإن شاء الله في ظلال النبوة رسالة في غار حراء. موعدنا الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر.